نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، أما بعد، فقد سبق أن عرفنا أهمية الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأن من تركها جاحدا لوجوبها كفر بإجماع أهل العلم، ومن جحد تركها تهاونا وكسلا فقد كفر أيضا في أصح قولي أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهذه الصلاة العظيمة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، فشروطها الإسلام، من شرط صحتها الإسلام، فالكافر لا تجب عليه ولا تصح منه لو صلاها، لأنه فاقد لأصل التوحيد وفاقد للأساس الذي تبنى عليه الأعمال. قال تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا لا يعني أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهم مخاطبون بفروعها ويزاد في عذابهم بتركها. أخبر عن الكفار أنهم لما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا بد لصحة الصلاة من الإسلام، وهو أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني العقل، فالمجنون والمعتوه لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما لو أدوها، لأنهم لا نية لهم، ولا بد في الصلاة من النية، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث من الشروط التمييز، وهو أن يكون الإنسان مميز، يعني يعرف الأشياء بعضها من بعض، وعنده تمييز وإدراك، وهذا غالبا يكون عند تمام 7 سنين، فإن من بلغ 7 اعتبر مميزا، بقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة ب7 واضربوهم عليها ب10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فمتى بلغ الإنسان 7 سنين يؤمر بالصلاة، وإن كانت لا تجب عليه، ليتمرن عليها ويعتادها ويألفها ويعرف أحكامها، لأنها عبادة عظيمة، ولو ترك حتى يبلغ لأدى ذلك إلى أن يخفى عليه كثير من أحكامها. فناسب أن يكلفه الشرع بالصلاة عند تمام 7 سنين. الرابع رفع الحدث، والمراد به الطهارة من الأحداث، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. وهنا أحب أن أقف بكم وقفة عند هذا الشرط لأبين لكم بعض أحكامه بالتفصيل. فالإنسان إذا أحدث حدثا أصغر فإنه حينئذ لا تصح صلاته إلا بوضوء، إذا كان منتقضا وضوءه ما بريح أو بول أو غائط أو نوم أو غير ذلك من نواقض الوضوء، فلا بد حينئذ من الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الطهارة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إليها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا. الآية سورة المائدة. تبينت الآية الكريمة أن رفع الحدث يقوم بهذه الصفة، وجاءت السنة مستفيضة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبيان كيفية الوضوء، وأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يحضر الماء وينوي الوضوء، ولا يحتاج أن يكون نويت، وإنما بني بقلبه، لأن النية محلها القلب ومعناها القصد. إذا قصد الإنسان الشيء فقد نواه، ويقول بسم الله، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول بسم الله ثم يفرغ على يديه ليغسلهم ثلاث مرات، وإن كان قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وجب عليه أن يغسلهما وجوبا، وإذا كان غير نائم نوم ليل ناقض للوضوء فإن غسل اليدين هنا يكون سنة، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا، الواجب مرة والسنة والكمال ثلاث، يعني مرة هذا هو الواجب، ومرتين أفضل من مرة، وثلاثا هو الكمال، والزيادة عليه لا تجوز. معنى المضمضة إدخال الماء في الفم ورجرجته فيه ثم مجه، هذا اسمه مضمضة. والاستنشاق يرفع الماء بكفه ويقربه إلى أنفه ويجلبه بنفسه ثم يرسله، هذا اسمه استنشاق، وإرسال الماء اسمه استنثار، يعني نثر الماء الذي جذبه بنفسه. ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس طولا إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طول، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يغسل ذلك ثلاث مرات، والواجب مرة واحدة تعم الوجه، واثنتين أفضل من الواحدة، وثلاث أكمل ولا تجوز زيادة عليها. ثم يغسل يديه، يده اليمنى إلى المرفق، يعني مع المرفق، يدير الماء على المرفق ثلاث مرات، والواجب مرة، ومرتين أفضل من مرة، وثلاث هي الكمال ولا يزاد عليها. ثم يغسل يده اليسرى كذلك مرة، مرتين، ثلاث، ولا يزيد عليها. ثم يدخل يديه في الماء ويرفعهما مبلولتين ويمسح بهما رأسه، يبدأ من ملابس الشعر ويذهب بها إلى قفاه، يعني من مقدمة رأسه إلى قفاه، ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في الأذنين ويمسح ظاهر الأذن بإبهامه. هذا اسمه مسح الرأس. ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعب، يعني يعم الكعب بالغسل حتى يرتفع حد الغسل إلى فوق الكعب، وكذلك الرجل اليسرى أيضا يغسلها، كل واحدة من الرجلين يغسل منها ثلاثا والواجب مرة، واليسرى ثلاثا والواجب مرة. هكذا صلة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة وضجتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه إذا مسح رأسه خرجت خطاياه أيضا ومسح أذنيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذا أيضا مما يرغب في الوضوء، وأنه سبب لكفارات الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة النصوح. ثم إذا فرغ من الوضوء يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من هذا الحديث رواه مسلم جاب الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيكون حينئذ طهر باطنه وظاهره، فطهر ظاهره بالماء وطهر باطنه بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في الحديث من توضأ هكذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا قدر عظيم. وجاء في الحديث أيضا من توضأ نحو هذا الوضوء الذي وصفت لكم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما يهود الصلاة ولا يشغل الشيطان، يكون قلبه حاضر مستحضرا عظمة الله عز وجل، وأنه واقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله مطلع عليه واقف بين يدي الله يرجو ثوابه ويخاف عقابه. من صلى ركعتين هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا أيها الأحباب صفة الوضوء. فعلى الجميع أن يتعلموه ويعلموه أولادهم، وبعض الناس إما أن يكون جافي في الوضوء أو غال فيه، إما أن يعني ما يبلغ أعضاء الوضوء بالماء يتوضوه عجل، تجد أحيانا بعض أطرافه تلوح ما جاء ماء. هذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، لما رأى الناس يتوضؤون ويسعون في الوضوء أمر منادي النبي على صوته ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا في قدمه بقعة لمعة، يعني بقعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالوضوء. والبعض الآخر يغلو في الوضوء، يسرف يزيد، يمكن يغسل يجي خمس مرات من العضو أو ست أو أربع. هذا أيها الأحباب من الشيطان، لأن الشيطان يوسوس على الناس عند الوضوء حتى يخرجوا عن السنة. فهذا ينبغي الإنسان يتنبه له. بعض الناس يعني يأخذ وقت في الوضوء طول، وهذا من الشيطان يا إخواني. فعلى العبد أن يكون سائرا إلى الله عز وجل على منهج ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق السنة المطهرة. وصفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام نقلها الثقات عن الثقات، وهي والحمد لله موجودة بين أيدينا. من هذا العرض يتبين أن أركان الوضوء كما يفرض الوضوء كما يلي: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه اسمها فروض الوضوء، وإن شئت فقول أركان الوضوء، يعني لا بد على فهذه لا بد في الوضوء منها. وأما الذكر عند الوضوء فالمشروع التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد الانتهاء منه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان حسنا. أما ما يفعله بعض الناس من إحداث أذكار عند غسل الوجه وعند غسل اليدين فهذا أو عند غسل الرجلين فهذا ما له أصل، محفوظ هو ما ذكرته. هذه صلة الوضوء أيها الأحباب، فانتبهوا لها، فإن هذه أحكام لا يسع أحد جهلها، ومن جهلها فليتعلمها، هذا من العلم الواجب. ولا يعذر أحد بالجهل، بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فانتبهوا رحمكم الله لدينكم وتعلموا أحكامه. إذا تقرر هذا فإن الوضوء الذي هذه صفته ينتقض بأحد النواقض الآتية: أولا الخارج من السبيلين، يعني من الدبر والقبل، من بول أو غائط أو ريح أو خلاف ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم أنه ناقض للوضوء. ثانيا الخارج من غير السبيلين من سائل الجسد إذا فحش، يعني كثر كالدم والتطريش وما في معناه، هذا ناقض أيضا في أصح قول أهل العلم. الثالث النوم، إذا نام الإنسان نوم مستغرق، يعني كان مضطجع أو رابدا على جنبه أو قاعد ومستند، فهذا كله مظنة انتقاض الوضوء. وقد يلاحظ على بعض الإخوان في المسجد الحرام أن الإنسان يرقد وإذا أذن قام وصلى، هذا خطأ يا إخوان، الصلاة ما تصح بدون وضوء. ولا تعذر تقول والله خاف تموتني الجماعة، لا انتظر ولا فاتك الجماعة، لأن صلاتك بدون وضوء لا تصح الصلاة كانك ما صليت. الرابع من نواقض الوضوء أن يمس الإنسان فرجه بيده قبلا كان أو دبرا، فهذا أيضا ناقض لقوله عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره بيده فليتوضأ. الخامس مس المرأة بشهوة، إذا مس الرجل المرأة بشهوة انتقض وضوءه، أما لو مسها بدون شهوة فلا ينتقض وضوءه في أصح قولي أهل العلم. كذلك من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، هي الإبل، أكل لحمها ناقض للوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في حديث جابر بن سمرة: أنا توضأ يا رسول الله من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. كذلك أيضا في حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال: نعم. وهذا في أصح قولي أهل العلم. هذه نواقض الوضوء. أما الغسل هو الغسل من الجنابة، غسل من الاحتلام مثلا، فهذا غسل المرأة من الحيض والنفاس مثلا، فهذا الصفة الكامل من أن يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على سائر جسده، هذه صفة الغسل الكامل، يتوضأ أولا وضوء الصلاة ثم يفرغ الماء على سائر جسده. هذه بعض الأحكام المتعلقة في الطهارة، انتبهوا رحمكم الله لأحكام دينكم وتعلموها وعلموها أولادكم، فإن هذه الصلاة العظيمة لا تصح إلا مع الطهارة. وإذا عجز الإنسان عن استعمال الماء يكون مريض أو به جروح ما يقدر يتوضأ فإنه يتيمم، يقصد إلى تراب طاهر ويضربه بيديه ويمسح وجهه وكفيه، يديه يعني، هكذا هذه صلة التيمم. أو مثلا كان فاقدا للماء، يعني كان في برية ولا مع ماء، تيمم، فإن التيمم يشرع إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله أو كان ما معه إلا ماء قليل وهو مسافر وهذا الماء لا يكفي لشربه ووضوءه أو لشرب مثلا رفقته اللي معه، فإنه يقدم شربهم على الوضوء لما فيه من إنقاذ أنفسهم خشية عليهم من الهلاك. اللي ما يقدر يتوضأ ولا يتيمم هذا يصلي على حسب حاله، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا مسألة ينبغي الانتباه لها، بعض الناس يكون في المستشفى ولا عنده من يساعده على الوضوء، تجده يمر بحلقات يقول الآن بأخرها حتى أشفى، وهذا خطأ يا إخوان، تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، لكن يصلي الإنسان على حسب حاله، إن قدر يتوضأ توضأ، وإن لم يقدر تيمم، وإن لم يستطع لا الوضوء ولا التيمم ولا عنده من يعينه ويساعد صلى على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فالصلاة ما تسقط عن الإنسان، يجب عليه أن يؤديها ما دام عقله معه، ما إذا فقد العقل ما عدد، يعني عرفنا أن من شروط الصلاة العقل، إذا كان فاقدا للعقل ما وجد. هذه بعض أحكام المتعلقة في الوضوء رحمكم الله والغسل، انتبهوا لها، هذا شرط من شروط. كذلك أيضا من شروط الصلاة الوقت، الصلاة المفروضة خمسة الأوقات هذه لها وقت لا تصح قبله، تصير نافلة ولا يجوز تأخيرها عنه. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني ميلها إلى جهة المشرق المغرب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقول دلوك الشمس هذا فيه الظهر والعصر، وغسق الليل هذا فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولما فرضت الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعني فوق السماء السابعة، عرج عليه الصلاة والسلام أسري بروحه وجسده يقظة لا منام من هذا المكان الطاهر إلى بيت الشام، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السبع طباق، وفرض الله عليه بما فرض 50 صلاة، فسأل ربه التخفيف حتى صارت 5 والحمد لله، هي 5 بالعدد و5 بالأجر. الشاهد أن في اليوم الثاني اللي فلت عليه الصلاة فيه، بل في اليوم الأول الذي فلت عليه الصلاة فيه، نزل جبريل عليه السلام وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت. وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فدل ذلك على أن الصلاة قبل وقتها أيها الأحباب ما تصح نفل. فالآن هو في اليوم الأول صلى الظهر عند الزوال لما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى به حينما صار ظل كل شيء مثله يعني طوله، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. العصر صلى به في اليوم الأول حينما كان ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني حتى صار ظل كل شيء مثليه يعني طوله مرتين، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. صلى به في اليوم الأول المغرب حينما وجبت الشمس يعني غابت، وفي اليوم الثاني قبيل غيبوبة الشفق، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقت. صلى به العشاء في اليوم الأول حينما غاب الشفق، وفي اليوم الثاني حينما مضى ثلث الليل أو نصف الليل، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. صلى به الفجر حينما في اليوم الأول حينما تبين الصبح، وفي اليوم الثاني قبيل طلوع الشمس، وقال الصلاة يا محمد بين هذين الوقتين. فمن هذا التحديد عرفنا أوقات الصلوات وأنها محددة. فمن صلى الظهر قبل الزوال في عيد، ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله في عيد، ومن صلى المغرب قبل الغروب في عيد، ومن صلى العشاء قبل أن يغيب الشفق في عيد، ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فإن عليه الإعادة. هذا ظاهر يعني، لكن لو أخر الصلاة عن وقتها أثم وصحت إن كان معذور، وإن كان متعمد اختلف أهل العلم هل تصح منها أو لا تصح. القول الأول أنها تصح مع الإثم، والثاني أنها لا تصح لأنه عمل عملا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه. فتبين من هذا أهمية الوقت. ومع الأسف وأقولها بمرارة نسمع عن كثير من الناس أو بعض من الناس ما يصلون الصلاة في وقتها، إما أن يشتغلوا عنها بأعمال دنيوية أو بنوم مستمر دائم. بعضهم يقول أنا في الشغل وأنا مصلي حتى يغرق شغلي، هذا يا إخواني خطأ. أنت مسلم والله أوجب عليك الصلاة، ولا يجوز عملك وقت الصلاة حتى ولو كنت مستأجر، فيجب على المستأجر أن يفرغ وقت الصلاة وجوبا، ولك أن تترك شغله وتروح تصلي، هذا حق واجب لله قبل أن ترتبط مع هذا في عملك، حق أوجبه الله عليك ولا بد من أدائه. فانتبهوا رحمكم الله لذلك. بعض الناس قد يحدوه السرعة والحرص إلى أن يصلي قبل أن يدخل الوقت اجتهادا منه وحرصا على المسارعة، وهذا خطأ أيضا. ولكن على العبد أن يتوخى أوقات الصلاة يتعرفها ويتعلمها ولا يصلي الصلاة إلا في وقتها. ما في شك أن أول الصلاة أفضل، أول وقت أفضل، لكن على العبد أن يتحرى ما يصلي عاد قبل دخول الوقت، هذا يصير تفريط. الحاصل يا إخواني يصير إفراط من أن يصلى قبل دخول الوقت. فعلى العبد أن ينتبه لهذا ويلاحظ أموره حتى تكون عبادته وفق ما شرع الله جل وعلا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر من عرض شروط الصلاة، ونكمل إن شاء الله تعالى إن عشنا وعشتم ونرجو ذلك في الدرس المقبل في صبيحة غد إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب قريب، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نسمع الأسئلة. يقول السائل ما حكم الدين في التدخين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد يسأل الأخ عن حكم التدخين، الدخان حرام لا يجوز للمسلم أن يستعمله لقوله عز وجل, يعني يدل على تحريم. إن الله جل وعلا قال في سورة النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو سألنا الآن اللي يشربون الدخان هل هم الطيبات؟ ما أظن عاقل يقول لهم الطيبات. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيا إخواني هل الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ لا شك إنه من الخبائث, ما في هذه الأشياء. الثاني إن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مخدر ومفتر, وهذا مفتر ولا شك, مفتر للقوى. الشيء الثالث أنه مضر بالصحة بإجماع